السؤال السابع يقول في صفحة 152: قال الإيمان في الشرع جميع الطاعات الواجبة الباطنة والظاهرة. ثم قال في صفحة 154: الإيمان الشرعي جميع الطاعات الباطنة والظاهرة الواجبة والمندوبة، وهذا قول أكثر المعتزلة. فالتعريف واحد لأبي يعلى وللمعتزلة، أفيدونا. طبعا هذا التعريف للإيمان هو تعريف السلف، وهو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأن العمل هو جميع الطاعات الواجبة والظاهرة، ويدخل في ذلك أيضا الأعمال القلبية والأعمال التي تكون باللسان، لأن هذه كلها من الطاعات. فاعتقادك وإيمانك بالله ومعرفتك له سبحانه وتعالى ومحبته والخوف منه وما إلى ذلك، هذا من الطاعات. كذلك ذكرك لله عز وجل وقراءتك للقرآن ودعوتك إلى الله وما إلى ذلك بلسانك، هذا من الطاعات. كذلك الصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك، هذا كله من الطاعات، وهي كلها داخلة في مسمى الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء من الإيمان. فالقاضي رحمه الله هنا يقول إن كون الإيمان الشرعي هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة والواجب والمندوبة، هذا قول أكثر المعتزلة، يعني أن المعتزلة يوافقون أهل السنة في تعريف الإيمان، وكذلك الخوارج يوافقون أهل السنة في تعريف الإيمان. ولكن الإشكال بيننا وبين الخوارج والمعتزلة أن المعتزلة يعتبرون أن الإيمان لو نقص بأن يرتكب أحد من الناس ذنبا أو يقصر في واجب، فيقولون هذا خرج من الإيمان وخرج من الإسلام وصار في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج وفي الآخرة مخلد في النار. والخوارج يوافقونهم في خروجه من الإيمان إذا ارتكب ذنبا أو قصر بترك واجب، فهذا يقولون إنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، يقصد الخوارج يقولون هذا، وفي الآخرة مخلد في النار. فإذا المعتزلة والخوارج يوافقون أهل السنة في التعريف، ولكنهم يخالفونهم في الحكم ويخالفونهم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فإن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أما أولئك فقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل إذا نقص خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر وصار في منزلة بين المنزلتين كما يقوله المعتزلة، وهو خرج من الإيمان ودخل في الكفر كما يقوله الخوارج.